الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في الفصل السادس من رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله: وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين، ولذلك لا يجوز وجوده من ذات الله تعالى. الجرم بالكسر أصله الجسد، وهذا أحد أسباب ضلال القوم، وقد أشرنا إلى أنه مما يحجون به المعتزلة، بمعنى أن من أسباب ضلال القوم أنهم شبهوا ثم فروا من التشبيه إلى التعطيل، لأنهم لم يعقلوا من الصفات التي أثبتها الله من بعض الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لم يعقلوا إلا ما كان للمخلوق، والرب سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقاسوا الغائب على الشاهد، قالوا: ما نعرف صوتا إلا ما كان هواء بين جرمين، وهذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن كلامهم هذا باطل، أو سيبين المصنف رحمه الله أن من وجوب بطلانه أن هذه الكلية التي زعموها ليست صحيحة. لا يكون صوت إلا ما كان هواء يخرج بين جرمين، قال المصنف رحمه الله، والذي قالوه باطل من وجوه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه وعلم تسبيح الحصى في يده وتسبيح الطعام بين يديه وحنين الجذع عند مفارقته إياه، وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين؟ الزعم بأنه لا يكون صوتا إلا ما كان هواء يخرج من بين جرمين باطل لوجوه كثيرة، منها أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هذا حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع تسليمه، يسمع صوته. هل الحجر فم؟ هل الحجر صوته صدر لكونه هواء خرج بين جرمين؟ لا. قال: وعلم تسبيح الحصى في يدي. الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الحديث وأنه لا يثبت، أشار إلى ضعفه. وإذا ضعف أحد المفردات فإنه لا يؤثر. قال: وعلم أيضا تسبيح الطعام بين يديه، هذا ثابت في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعام يسبح، وحنين الجذع عند مفارقته إياه، وهذا ثابت في الصحيحين، أو ثابت عند البخاري وعند جماعة من أصحاب السنن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع شجرة نخلة، فصنع له منبر فتحول إليه، فلما تحول إلى هذا المنبر سمعوا لهذا الجذع حنينا كحنين العشار، كحنين الناقة إلى ولدها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم جاء واحتضن هذا الجذع وجعل يسكته كما يسكت الصبي، كما يسكت الصبي حتى سكت. هذا جذع حن وأصدر صوت بكاء، وما عنده فم ولا عنده كذلك وليس صوته كذلك هواء خارجا بين جرمين. قال: وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين. نحن نصدق بهذه الأخبار لثبوتها ولا نعترض عليها تكذيبا بزعم الاعتماد على العقل. والحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكر حديث حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه خشبة كانت تحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحظى بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعد عنها بكت حزنا لبعده. فما هو حالك أنت أيها المسلم شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. هذا كلام الله عز وجل، قالتا أتينا طائعين، قالتا بصوت يسمع. وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين حقيقة لا مجازا ولا خلاف بين العقلاء في أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو به. وقال الأشعري بعد أن يجعل فيه روحا والناس كلهم مخالفون له فيما قال، يعني أن أبا الحسن الأشعري يشترط لنطق ما ينطق أن يكون حيا، يشترط له الحياة، فإذا لم يكن حيا فإنه لا يصدر عنه كلام. وخالفه القلانسي، قلانسي خالفه، والحق خلافه. قال المصنف رحمه الله: والناس كلهم مخالفون له فيما قال. قال: وإذا وصف بقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو به، أصم جماد أصم، بطل قول من زعم أن وجود الصوت غير جائز إلا من هواء منخرق بين جرمين. فما لو كان الأمر على ما زعموا لم يجب أن لا يوصف الله سبحانه بما يخالف الشاهدة. ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل، وليس بجسم ولا في معنى. وفي الشاهد لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما. أنا أشرت لكم إلى أن المعتزلة، إلى أن الأشاعرة حينما يثبتون السمع والبصر فتعارضهم المعتزلة بأنهم لا يعرفون سمعا إلا بأذن وصماخ، ولا يعرفون بصرا إلا بحدقة إلى غير ذلك، يردون عليهم أن هذا من باب قياس الغائب على الشاهد. والله سبحانه وتعالى بخلاف خلقه جميعا، وأن هذا لا يلزم التمثيل المدعى. يقال: فلماذا فررتم من ذلك في سائر الصفات؟ فإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ولهذا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك. لو أنهم لا يعلمون صوتاً إلا ما كان هواء بين جرمين فإنه لا يلزم لصوت الله عز وجل ما ادعوه، لا يلزم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وألزمه المصنف رحمه الله تعالى بأننا متفقون معه على أن الله عز وجل واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل، وليس بجسم ولا في معناه. نفي الجسم هنا مراد به أنه ليس مخلوقا، والحق أنه لا يجوز إثبات ولا نفي في حق الله عز وجل إلا بدليل، لكن مراده ظاهر، ليس بجسم، يعني ليس مفتقرا إلى غيره، أي ليس ممن يطعم، فالله عز وجل يطعم ولا يطعم. وفي الشاهد الذي نشاهده لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما، أي إلا ما كان مفتقرا إلى غيره وما كان محتاجا إلى أن يطعم. فهل حملهم ذلك على أن ينفوا عنه هذه الصفات؟ وإذا صح ما ذكرناه لم يضرنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا من هواء منخرق بين جرمين، كيف وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا، وأن الصوت يصدر من غير اشتراط هواء منخرق بين جرمين. فإن السماوات والأرض تتكلم حقا، ولهذا العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، قالوا هذا على ظاهره أشفقت وأبت إباء إشفاق وعجز وخشية من العجز، إباء إشفاق وخشية من العجز وليس إباء وامتناع استكبار. وقبل كل شيء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع، فإذا ورد السمع بشيء قلنا به ولم نلتفت إلى شبهة يدعيها مخالف. وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالى ومن قبل أنبيائهم عليهم السلام ومن قبل الأئمة والعلماء بعدهم. يقول القاعدة عندنا في باب الدين أننا إنما نعتمد على الدليل من الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى معقول يزعم أنه يعارض ما ثبت بالكتاب والسنة. فإذا ورد السمع بشيء قلنا به، والسمع ورد بإثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وأصلا لا يعقل الكلام بلا حرف وصوت. قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحى، وكان يكلمه من وراء حجاب لا ترجمان بينهما، الترجمان هو الذي ينقل لغة إلى أخرى. واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت، ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية، أي على هذا الجسد التي نحن عليها، احتاج إلى دليل. إذ الدليل من القرآن على إثبات أن الله يتكلم بصوت قوله تعالى فاستمع لما يوحى، ولا يستمع إلا إلى صوت. البشر لا يستمعون إلا إلى ما كان صوتا، لكن الأشاعرة في سبيل حماية أقوالهم الفاسدة هذه زعموا أنه يسمع غير الصوت، فالألوان عندهم تسمع والطعوم أيضا تسمع، الطعم يسمع، صرحوا بهذا، صرحوا بهذا. وقد روى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جرير بن جابر عن كعب أنه قال لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى يقول والله يا رب ما أفقه هذا حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة بمثل صوته، وذكر الحديث. وهذا محفوظ عن الزهري رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، وهؤلاء كلهم أئمة ولم ينكره واحد منهم. وقوله بمثل صوته معناه أن موسى عليه السلام حسبه، يعني ظنه مثل صوته في تمكنه من سماعه وثباته عنده. ويوضح صحة هذا آخر الحديث، فإنه قال لو كلمتك يا موسى بكلامي لم تكن شيئا ولم تستقم له. وروي عن وهب بن منبه أنه قال لما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى أنس بالصوت، أنس بالصوت، فقال يا رب أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال الله سبحانه: أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وأمامك وخلفك ومحيط، أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك ومحيط بك. وذكر الحديث. وروى أبو الحويرث أن قوم موسى عليه السلام كانوا ينظرون إلى أذنه، فقال عليه السلام: ما لكم تنظرون إلى أذني؟ فقالوا: أذن سمعت كلام الله سبحانه. هذه الآثار التي ذكرها ونقلها عمن نقلها عنهم إنما ذكرت لبيان أن موسى عليه السلام استمع إلى كلام الله عز وجل الذي هو بحرف وصوت على ظاهر الآية، والأئمة نقلوا ذلك ولم ينكروه، وفيه ذكر الصوت، فيه التصريح، هذه الآثار فيها التصريح بذكر الصوت، والأئمة نقلوا ذلك ولم ينكروه، فدل على أنهم يعتقدونه. لكن هذه الآثار جاءت عن أناس من أهل العلم ممن عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل، والظاهر أن أخبار من أخبار بني إسرائيل، فلا يحتج بما فيها إلا ما كان موافقا لما جاء به الكتاب والسنة، وهي توافق ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وما خالف الكتاب والسنة إن وجد فإنه لا عبرة به. قال: وروى همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما. وفي بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. وبهم جمع بهيم، يقال ليل بهيم، أسود حالك، البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر. وقد جاء تفسيره، أنا نقلت لكم التفسير، ليس معهم شيء. وتحتمل أيضا أنهم يبعثون بريئين من أي عيب ليس فيهم عيب. يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وذكر الحديث. هذا الخبر علقه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيحه، علقه في موضع بصيغة الجزم في كتاب العلم، وعلقه بصيغة التمريض في كتاب التوحيد، وهو حديث لا ينزل عن رتبة الحسن، فإن عبد الله ابن محمد بن عقيل وإن كان فيه كلام لكن حديث لا ينزل عن درجة الحديث الحسن، ولم يزل الأئمة رحمهم الله تعالى يستدلون بهذا الحديث على إثبات ما اشتمل عليه، ومن ذلك أنه دل على إثبات الصوت وأن كلام الله عز وجل بصوت. وهذا الخبر أخرجه البخاري رحمه الله تعالى موصولا في كتاب الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. ولكن المبتدع من الأشاعرة يطعنون في ثبوت هذا الخبر ويزعمون أن البخاري أشار إلى ضعفه لما رواه بصيغة التمريض، مع أنه ليس لازماً أن البخاري إذا روى بصيغة التمريض يكون الخبر ضعيفاً، كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري. ومما يدل على أن صيغة التمريض في هذا بالنسبة لهذا الحديث ليس المراد بها بيان ضعفه، أنه علقه بصيغة الجزم في موضع آخر، في موضع أول كتاب التوحيد، آخر كتاب من كتب الصحيح. هذا الحديث علقه البخاري في كتاب العلم، وذلك أن جابر بن عبد الله وهو من علماء الصحابة سمع بهذا الحديث وهو بالمدينة، وأن عبد الله بن أنيس يرويه وهو في الشام، فشد دابته ثم ركب عليها فسار شهرا إلى أن قدم على عبد الله بن أنيس، فطرق الباب فجاء الخادم، قال من؟ قال جابر، فرجع إلى سيده فأمره سيده أن يقول جابر بن عبد الله، فخرج قال جابر بن عبد الله، قال نعم، فرجع فأخبره فجاء مسرعا قال فاعتنقني واعتنقته، اعتنقاه ولم يدخل معه البيت، بيّن له أنه لماذا جاء، حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث، وهذا يدلك على عظم همم أولئك الرجال، علماء ويرحلون شهرا، وبعضهم يقول إن هذا الحديث عند جابر، ولكنه أراد أن يستوثق وأن يقوي الأمر عنده، والله تعالى على وعنه. موضع الشاهد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال رواه عن همام يزيد بن هارون وأبو الوليد الطيالسي وجماعة من الأئمة، واستشهد به البخاري في كتابه الصحيح، وروى عطية بن سعد هذا العوفي ضعيف، وأبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر إسرافيل وهو الملك الموكل بنفخ الصور، أنه قد التقم القرن بفيه وحنى جبهته وأصغى سمعه تحت العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ، والنفخة الآخرة التي للبعث قد نطقت الأخبار بأنها تكون، ولا حي إذ ذاك إلا الله سبحانه. ثم هنا قال إن هنا مقحمة، إن هذه مقحمة إلا الله سبحانه، ثم إسرافيل، فإصغاء سمعه تحت العرش انتظارا للأمر لا يكون إلا لصوت الآمر. وهذا الحديث صحيح، وخرجه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 79,000. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. هذا متى؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى المراد بها النفخة الآخرة التي للبعث، ونفخة الصعق والموت لمن كان حيا نفخت. إذن عند هذه النفخة هل يوجد حي مخلوق غير إسرافيل؟ ها؟ هل يوجد حي مخلوق غير إسرافيل؟ لا يوجد. إذن يستمع الأمر بالنفخ ممن؟ من رب العزة والجلال، وإنما يسمع صوتا، يسمع ماذا؟ إنما يسمع صوتا. وقال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى، قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال جل جلاله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. والنداء في لغة العرب هو الصوت الرفيع، الصوت المرتفع، وفي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية فيها ذكر للصوت مرتفعا ومنخفضا، لأن المناجاة يكون الصوت فيها منخفضا وقربناه نجية. قال والنداء عند العرب صوت لا غير، فهذا يدل على إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت. ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام أنه من الله غير صوت، ولا خلاف بيننا، في أن موسى مكلم بلا واسطة. موسى كلمه ربه عز وجل بلا واسطة. فسقط قول من زعم أن العرب تقول نادى الأمير. عندكم ماذا؟ نعم هنا أظن سقط والله أعلم. تقديره أمر من ينادي، هنا سقط. نادى الأمير أمر من ينادي. فهمتم ما الذي يريد المصنف؟ موسى عليه السلام كلمه ربه عز وجل بلا واسطة، إذن سمع كلام الله بلا واسطة بصوت. فإن قيل كلمه يعني أمر من يكلمه، يقول العرب تقول كلمه، وإنما استناب من يكلمه، أمر من يكلمه، العرب تقول هذا. فيكون قوله فكلمه يعني أمر من يكلمه. قال لكن الله كلم موسى بلا واسطة، فلا يصح زعم المجاز هنا. العرب تقول مثلا بنى الأمير بلدة. إيش يعني بنى الأمير بلدة؟ هل باشر البناء بنفسه؟ أمر من يبني. أول نحن قلنا لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، لكن لا سبيل إلى المجاز هنا أصلا، لأن الله كلم موسى بلا واسطة، وليس أمر، وليس نادى الأمير يعني أمر من ينادي. وروى أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا تكلم الله سبحانه بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا. وهذا الخبر صحيح الإسناد، وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد بنحوه. فهذا ابن مسعود يخبر أن الله عز وجل يتكلم بالوحي وأن الملائكة يسمعون صوت رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب الرد على الجهمية. المحقق يقول أخرجه في كتاب السنة له، وليس له كتاب بعنوان الرد على الجهمية، ولعل المقصود كتاب السنة فإنه فيه بلفظ المصنف. ولا ريب أن كتاب السنة من أعظم مقاصده الرد على الجهمية. ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب الرد على الجهمية، وما في رواته إلا إمام مقبول، فهو خبر صحيح. وقد ذكرنا في كتاب الإبانة عدة أحاديث سوى ما ذكرناه هنا في ذكر الصوت، وحد الصوت هو ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البت ليس بصوت. وصحة الحد هذا وهو أن يكون مضطرداً منعكساً يمنع غيره من الدخول عليه. يقول الصوت هو الذي يتحقق سماعه، الصوت هو الذي يسمع، وما لا يسمع ليس بصوت. وصحة الحد، مراد بالحد هنا التعريف. قال صحة الحد، صحة التعريف أن يكون مضطرداً منعكساً. مضطرداً المراد بها الملازمة في الثبوت، ومنعكساً المراد بها الملازمة في الانتفاع. الملازمة في الثبوت كل مسموع صوت، الملازمة في الانتفاع كل ما ليس بمسموع ليس صوتاً. إذن قالوا أما قول خصومنا أن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين فحد غير صحيح. لماذا؟ لأن السماوات والأرض تكلمت، فوجد الصوت ولم يوجد الهواء المنخرق بين جرمين، فهو حد ليس بصحيح، حد ليس بصحيح. وأما قول خصومنا أن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين فحد غير صحيح، لأن قد بينا أنه قد يوجد خلاف ما زعموه والله أعلم. فإن قالوا الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا، هون عندنا اقتضينا، أشار في الحاشية إلى أن صوابها اقتضيا. فإن قالوا الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عددا، والله سبحانه واحد من كل وجه. إذن الآن يذكر بعض شبهات القوم في إنكار الصوت والحرف، وكم من الضلال والباطل الذي أدخله علم الكلام المبتدع على المسلمين. الصحابة، يعني سبحان الله، أنا اليوم أقرأ في مقال لأحد الأشاعرة في موضوع أن المذاهب بالنسبة لظواهر بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي جعلها بعض الناس من قبيل الصفات، أن هذه الظواهر التي تصادم العقل، هكذا صرح في المقدمة، أن هذه الظواهر لا يمكن أن تنسب إلى الله عز وجل لأنها تقتضي نقصا في زعمه وتمثيلا وتشبيها، وهي مصادمة للعقل، دل على أن معتمده ماذا؟ هو العقل، وهو عقل فاسد. قال هذه الظواهر ليس إزاءها إلا مذهبان: التفويض والتأويل. أما التفويض فهو مذهب السلف، وهو مذهب السلامة. التفويض مذهب السلامة. قال ومذهب التفويض عندهم تأويل جملي بالإجمال، يقولون الظاهر ليس مرادا، لكن ما نعرف ما هو المراد، الله أعلم. قال هذا مذهب السلف، وهؤلاء إنما لم يؤولوا خشية من أن لا يصيب المراد، مراد الله سبحانه وتعالى، فتورعوا. قال تورعوا. المذهب الثاني مذهب التأويل، وهو مذهب الخلف، وهؤلاء حملوا ظواهر هذه النصوص على معان محتملة يحصل بها التنزيه، يحصل بها تنزيه الله سبحانه وتعالى. أنا يعني يا جماعة، آيات الصفات أهي واحدة؟ أهي عشر آيات؟ آيات كثيرة تتعلق بتعريف الناس بربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى، وأكثر هذه الظواهر كفر عندهم، كفر عندهم، يقولون هذا كفر، يقولون ظاهرها كفر. فالرب سبحانه وتعالى يخاطب الخلق بالكفر ما لا يحصى كثرة: هذا ظنكم بربكم سبحانه وتعالى؟ وهم يرجحون مذهب الخلف لأنه تحصل به صيانة عقائد المسلمين زيادة على ما يحصل به من زيادة الثواب والأجر. قالوا فيه زيادة الثواب، لماذا؟ لأنهم يتعبون أذهانهم لأجل التأويل، فيؤجرون زيادة ثم يصونون عقائد المسلمين من الفساد. ولهذا صرحوا بمقالتهم المشؤومة المنكرة: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وقد جمعوا في هذه المقالة بين الكذب على السلف وبين الضلال بتصويب مقالة الخلف. ورد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الحموية، وهناك أيضا كتابات معاصرة كثيرة والحمد لله في نقد مقالة التفويض وأنها مذهب للسلف، وهو موضوع مهم، هذا موضوع مهم جدا. وليت أن أحد طلاب العلم من الأقوياء يقرأ ما كتبه القوم ويدرسه دراسة متأنية ثم يقوم بالرد عليه، يعني يجمع ما ذكره القوم في موضوع التفويض هذا، لأنهم يذكرون أشياء كثيرة جدا. البربهاري جعلوه مفوضا، أبو الحسن البربهاري نقلوا عنه وجعلوه مفوضا، الإمام أحمد جعلوه مفوضا، قالوا روى البيهقي في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد صحيح رواته أئمة أن الإمام أحمد أول صفة. مثل هذه الشبهات مع أنها واهية لمن تحقق بمنهج السلف، لكنها تتطلب ماذا؟ تتطلب أن يرد عليها حسبة ودفاعا عن عقيدة السلف. إذن قال: فإن قالوا الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عددا والله سبحانه واحد من كل وجه، هذا قريب من قول الفلاسفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه نقضها شيخ الإسلام، أنا لا أقول هو، لكن كأنهم تأثروا من وجه بهذا القول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال: وكلامه صفة. وقد قال قيل لهم: قد بينا لكم مرارا أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على السمع، وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد، لأن القرآن صور وآيات، القرآن صور وآيات، وهم يعدون صور القرآن، صحيح؟ يقولون القرآن، لا يقولون القرآن 1400 صورة، بل يعدون حتى أحرف الآيات، أحرفه كلها، حتى ذكروا أنهم بحثوا موضوع مس كتاب الجلالين بلا طهارة، تفسير الجلالين، هل تفسير الجلالين يمس بلا طهارة؟ قالوا هذا مبني على أن تزيد كلمات التفسير على أن تزيد حروف التفسير على حروف القرآن، فبدوا يعدون حروف تفسير الجلالين، قالوا نعم يجوز أن يمس تفسير الجلالين بلا طهارة. أنتم الآن تعترفون أن القرآن ذو عدد، لكن هم يقولون هذا ليس هو القرآن، هذا عبارة عن القرآن ذو عدد. قال: وكلامه صفة. وقد عد الأشعري صفات الله سبحانه 17 صفة، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع، وإذا جاز أن يوصف بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. انتبهتم لهذا الإلزام؟ أنتم نفيتم أن يكون ما كان بصوت وحرف أن يكون كلام الله عز وجل بزعم أنه عدد. طيب الأشعري عد صفات الله، إذن صفات الله معدودة، فلماذا تنفون هناك والكلام صفة لله سبحانه وتعالى؟ اقرأ إن شئت، هناك كتاب اسمه عقائد الأشاعرة لمصطفى باحو، جيد، هذا كتاب جيد وموجود متوفر، فيه جهد جيد، ولا أعرف مصطفى هذا، لكن الكتاب جيد نافع، فجزاه الله خيرا. في مبحث صفات الله عز وجل وأقسامها عند الأشاعرة، ما هي أقسام صفات الله سبحانه وتعالى عند الأشاعرة؟ أما أبو الحسن الأشعري فليس عنده إلا صفات معنوية، لا إلا صفات معاني، ماذا؟ أبو الحسن ليس عنده إلا صفات معاني، أما صفات المعنوية التي تتعدد إلى سلبية ونفسية هذه مبنية على شيء يسمى الأحوال، شيء يسمى الأحوال، ونحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تبني للأفهام، الكذب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. الحال عند البهشمي، عند أبي هاشم الجبائي، اختلفوا في الحال، الأشاعر اختلفوا في الحال، فنفاه أبو الحسن وأثبته جماعة من الأشاعرة من أشهرهم في المتأخرين السنوسي. تعرفون ماذا قالوا عن الحال؟ قالوا: الحال صفة متوسطة بين الوجود والعدم، منزل من منزلتين. الحال قالوا صفة ليست موجودة وليست معدومة. الحال صفة ليست موجودة وليست معدومة، بل هي بين الوجود والعدم، فكثروا الصفات بناء على هذا التقسيم. أنت قسمت الصفات يا أبو الحسن وجعلتها معدودة، فعلامة تنفي أن يكون كلام الله بحرف وصوت بزعم العدد؟ هذا عدد وهذا عدد. فإن قالوا، هذه شبهة أخرى، التعاقب يدخلها، وكل ما تأخر عما سبقه محدث. أصل التعاقب وجود شيء قبل الآخر، وكلام الله متعاقب، ومن معاني التعاقب في كلام الله أن الباء قبل في بسم الله الرحمن الرحيم الباء قبل السين والسين قبل الميم، هم يقولون لا كلام الله ليس متعاقبا. طيب، فإن قالوا إن التعاقب يدخلها وكل ما تأخر عما سبقه محدث، قيل دخول التعاقب إنما يتعين فيما يتكلم بأداة، والأداة تعجز عن أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في تكلمه التعاقب. قد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو وحده، وهذا خلاف التعاقب. ثم لو ثبت التعاقب لم يضرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من باب الصفا: نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتكون المروة متأخرة عن الصفا. ابن تيمية رحمه الله قال: هم إذا نفوا الحرف والصوت لأجل استلزامه التعاقب، فإن التعاقب كما يكون في الألفاظ يكون في المعاني. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، معنى بسم أليس قبل معنى الرحمن؟ ها المعنى أيضا التعاقب يدخل في المعاني، فوقعوا فيما فروا منه. هكذا شأن المبتدعة. فبين أن الله بدأ بذكر الصفا، والقرآن كله بإجماع المسلمين كلام الله سبحانه، وفي هذا القدر كفاية لمن وفق للصواب. انتبه إلى أن التعاقب، أولا نحن ذكرنا أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل، فنفي الأداة لا يصح، كما أن إثبات الأداة لا يصح. ولكننا نستفيد من هذا أن التعاقب الذي نفاه المصنف رحمه الله تعالى هو عدم قدرة الله عز وجل إلا على كلام الواحد بعد الواحد، أن الله لا يقدر إلا على كلام الواحد بعد الواحد، وهذا باطل. بل فكما أن الله سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كل واحد منهم أنه المخاطب في الحال هو وحده، إذا ثبت ما ينفي التعاقب بهذا المعنى. لكن التعاقب الذي هو كون شيء قبل آخر هذا لا سبيل إلى نفيه. أذان جاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية، من يريد كتاب السنة: سألت أبي فقلت: إن قوما يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، وإنما ينكر هذا الجهمية، وإنما يدورون على التعطيل. واحتج بحديث عبد الرحمن بن محمد المحاربي الذي سقناه، يعني قبل هذا. فقول خصومنا أن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب وزور، بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك. وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. يشير إلى الإجماع السكوتي، يشير إلى الإجماع السكوتي، ولا ريب أن هذا أمر مجمع عليه. طيب، هذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سأله ابنه عبد الله أن قوما يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن الله سبحانه يتكلم بصوت، وإنما ينكر هذا الجهمية، وإنما يدورون على التعطيل. هذا يرد به وبغيره مما هو على بابته على المقبل ومن تأثر بكلامه، كالشوكاني في إرشاد الفحول وكمحمد عبده. فإن هؤلاء يزعمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى غلا في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى حتى ألحقها بالتوحيد، وهي لا تحتاج إلى هذا الغلو. كأنهم يخطئون الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أمر عد من أعظم مناقبه. من أجل مناقب الإمام أحمد أنه صمد أمام المحنة وبذل دمه لأجل أن تصانع عقائد الناس، وأن قبل أن تصانع عقائد الناس بذل دمه رحمه الله تعالى واستعد للموت حتى لا يحرف دين الله سبحانه وتعالى، وحتى لأن كما قال الإمام أحمد يدورون على التعطيل، المآل في أقوالهم إلى التعطيل، إلى أنه ليس على العرش إله يعبد ولا يدعى، أنه ليس على العرش إله يعبد ولا يدعى، هذا نهاية كلامهم. هذا أمر سهل حتى يقال إن الإمام أحمد بالغ، القوم يدورون على التعطيل، على تعطيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى استرخص كل شيء ووطن نفسه على الصبر لتدحر هذه البدعة، حتى قال بشر الحافي: الله نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. قال ثم بين رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، أنه الحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ثم قال: ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة نفر من ذكر الصوت. يقول من هنا قد تكون مقحمة. ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة نفر من ذكر الصوت إلا البويقي. ما يوجد أحد باسم البويقي، وأشار إلى أنه قد يكون مراده البويقي. ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة نفر من ذكر الصوت إلا البويقي إن صح عنه ذلك. قوله إن صح عنه ذلك يشير إلى عدم ثبوت ذلك عنه. ومن طرق أهل البدع أنهم ربما نسبوا باطلا إلى إمام حتى يقبل، كما كان عمرو بن عبيد ينسب قوله في القدر إلى الحسن البصري، فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها عنه، وفيها لا أقول إن كلام الله حرف وصوت ولا أقول إنه ليس بحرف وصوت. المحقق قال: لم أجد تخريج هذا القول عنه، ولم أطلع على ذكر لرسالته تلك عند غير المصنف. الظاهر أن هذا مما افتري على البويطي رحمه الله تعالى. قال: وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم يتبين هذه المسألة، لم يقف فيها على ما يحمله على يقول بها، ولم يقف على الصواب فيها. وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة. الآن تأمل موقف هذا الإمام مما نسب إلى البويطي رحمه الله تعالى، فإنه موقف عالم منصف حسن الظن بالأئمة وأهل السنة. أولا شكك في ثبوت هذا الخبر عنه لأنه لم يرد بطرق موثوق بها، قال إن صح عنه، ثم اعتذر له بأن نظر في الكلمة المنسوبة إليه ليس فيها النفي، لكنه توقف ثم اعتذر له، اعتذر له وبين أنه لا يكون مبتدعا بذلك. قال: وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت، يعني ليس الإمام البويطي إن صح ذلك عنه كمن نفى الحرف والصوت، لأن البويطي من أئمة السلف، من أئمة السلفيين. وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها، مقروف يعني متهم، أو مقروف بها مهجور على ما جرى منه، والله الموفق للصواب. أما البويطي فإنه لم يهجر، مع أنه ظلم، البويطي لم يهجر لكنه ظلم. البويطي هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، أكبر وأعلم تلاميذ الإمام الشافعي. ولما كان الشافعي في مرض موته نص على أن الذي يقوم بمجلسه بعده البويطي، لأنه بعد أن مات الشافعي اختلف بعض طلاب الشافعي اختلف البويطي ومحمد بن عبد الحكم والمزري، من يخلف البويطي؟ فجاء الحميدي وقال: سمعت الشافعي يقول البويطي أعلم الناس بكلامه، وأنه يكون في مجلسه أو نحو هذا. فثارت حمية محمد بن عبد الحكم وقال للحميدي: كذبت. ثم غضب: كيف يخلف غيره؟ فترك مذهب الشافعي وصار مالكيا. جيد. والبويطي بعد ذلك جلس في وهذا يعني فيه عبرة. البويطي بعد ذلك جلس في مجلس الإمام الشافعي، وكان رحمه الله تعالى إلى جنب إمامته في العلم، كان إماما في التعبد، حتى كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان يكثر من ختم القرآن ويكثر من الصوم، وهذا علامة العلم النافع. ثم امتحن ومات في المحنة، امتحن في هذه المسألة، في مسألة القرآن في زمن الواثق، حمل من مصر مقيدا في قيود ثقال على بغلة، وكان يجهر يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان كن مخلوقا لكان مخلوق خلق، لكان مخلوق خلق بمخلوق، لكان مخلوق خلق بمخلوق. ولئن دخلت عليه لأصدقنه، يعني لو دخلت على الواثق لأصدقنه القول. وقال: ولأموتن في حديدي حتى يجيء أقوام يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدي. نحن نأتي بعدهم ونعلم أن هذا الدين فيه تضحيات جسام، ومات رحمه الله تعالى في حديدي، ولم يدخل على الواثق. أحمد بن أبي دؤاد خشي، لأن البويطي كان عالما كبيرا مؤثرا، خشي إذا أدخل البويطي على الواثق أن يؤثر فيه، فرماه في السجن. ثم شددوا عليه وزادوا عليه القيود، حتى كان يرسل إلى أصحابه أن يدعو له، فإنه في كرب شديد، وأنه حيل بينه وبين يتمكن من الوضوء بسبب كثرة القيود. قالوا: وكان يمشي في قيوده إذا أذن بالصلاة، إذا أذن بالصلاة يمشي في قيوده إلى الباب حتى يعذر إلى ربي سبحانه وتعالى، أنه أراد أن يلبي نداء الله عز وجل لكنه منع. وكان البواب يقول له: لو كان الأمر بيدي لأذنت لك. البواب الذي يحرسه كلهم ظلمة، صلى الله السلامة والعافية. وأنا أظن أن ترجمة البويطي تحتاج إلى دراسة، يعني لو أن أحد طلاب العلم اجتهد في تقصي ترجمة البويطي من جميع المصادر المتاحة، ثم نظم ما استفاده وأشار إلى صفاته وفضائله، وأشار أيضا إلى مسألة مهمة، ما هي؟ أن بعضهم يقول إن الذي وشى بالبويطي وكان سببا في محنته هما حرملة بن يحيى التجيبي والمزني. هذه مصيبة تكون. فلو أن أحد طلاب العلم درس هذه المسألة لكان جيدا. الله تعالى أعلى وأعلم.